بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنواصل في ذكر الأحكام المترتبة عن قوله سبحانه وتعالى حكاية عن إبليس: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ونكمل اليوم إن شاء الله تعالى هذه المباحث التي تتعلق بأهم ما يمكن أن يندرج تحت هذه الآية، وليس المقصود هو استيعاب جميع ما يتعلق بها. وتوقفنا معكم عند حكم الخضاب، ورأينا أن الخضاب بمعنى الصبر، وهناك من فرق بين الخضاب والصبر بأن الخضاب يكون بالحمرة والصبر يكون بغيرها. ودلت الأحاديث أنه يمكن استعمال الصبغة بمعنى الخضاب، وهو نوعان: النوع الأول خضاب الشيب، والثاني خضاب اليدين والرجلين. أما خضاب الشيب فإما أن يكون بالسواد، فتوصلنا إلى أنه محرم بدليلين اثنين من السنة، سواء كان للرجال أو للنساء، فلا يغير الشيب بالسواد. وأما تغيير الشيب بغير السواد بالحمرة أو بالصفرة فرأينا أنه مستحب سواء كان للرجال أو للنساء، فيستحب تغيير الشيب بالصفرة والحمرة. ويلحق بالحناء وبالكتم ما يعتبر اليوم من أدوات الصبغ، فالأمر ليس متعلقا فقط بالحناء والكتم، بل كل ما يصبغ به فهو جائز، إلا أن الرجل ماذا يجتنب؟ يجتنب الصبغ بالزعفران، لأنه من طيب النساء كما هو معروف. لا يصبغ بالزعفران، لأن هناك دليل خاص في الصحيحين عن أنس بن مالك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجل. واليوم إن شاء الله تعالى نواصل هذه الأحكام، ونتطرق إلى خضاب اليدين والرجلين بالحناء. ونحن نعلم أن الحناء من أهم ما تتزين به النساء، وقد واظبت النساء عليه قديما وحديثا، حتى عرف عند جميع الناس أنه من خصائص النساء، فصارت الحناء من خصائص النساء، وهذا تقرر في نفوس الناس. والرجل منهي عن مشابهة النساء فيما هو من خصائصهن، فلما إذا تقرر لدينا أن الحناء من خصائص النساء فيحرم على الرجل أن يتشبه بالنساء فيما هو من خصائصهن، سواء كان من كلام أو من الزينة أو من الحركات والمشي وغير ذلك، لا يتشبه بالنساء فيما هو من خصائصهن. فلذلك لا نرى ولا نتعجب إذا رأينا جميع العلماء اتفقوا على تحريم أن يخضب أو يخضب الرجل بدنه بالحناء، فلا ترى هذه المسألة يعني خلافية كمسائل التي رأيناها. العلماء اتفقون على أن الرجل لا يرخص له في الخضاب في الرجلين والكفين إلا لعذر، وهو المرض كالتشقق الذي يصيب الرجلين واليدين، فهذا مقرر أن الضرورات تبيح المحظورات، ولكن بغير ذلك فلا يجوز. وعمدتهم في النهي عن ذلك ثلاثة أحاديث: الحديث الأول عام لا يختص فقط بمسألة الحناء، بل هو عام، وهو ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وهذا الحديث استدل به العلماء قديما وحديثا على تحريم أن يخضب الرجل رجليه وكفيه بالحناء، فقال الطبري مثلا، والمعنى أنه لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة، ولا شك أن الحناء زينة، لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء، ولا يجوز العكس، أي النساء يتشبهن بالرجال في زينتهم. الطبري كان يتكلم عن الزينة، فقال الحافظ ابن حجر وكذا في الكلام والمشي. واستدل أيضا بحديث آخر وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. يقول النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: وما ذلك إلا للونه لا لريحه، وما ذلك إلا للونه لا ريحه، فطيب المرأة ما ظهر لونه، وطيب الرجل ما ظهر ريحه، والرجل مستحب له أن يطيب رائحته، فيقول: وما ذلك إلا للونه لا لريحه، فإن ريح الطيب للرجال محبوب. ثم قال: والحناء في هذا كالزعفران، والحناء في هذا كالزعفران. ما هي العلة؟ أنه من زينة النساء، والحناء في هذا كالزعفران. وبوب البخاري لهذا الحديث فقال: باب النهي عن التزعفر للرجال. قال ابن حجر: وقيده بالرجال ليخرج المرأة، فالمرأة يجوز لها أن تتزعفر، يجوز لها أن تضع الحناء. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد في الجزء الثاني صفحة 179 يقول: لم يختلف العلماء فيما علمت أنه مكروه للرجل أن يخلق جسده بخلوق الزعفران. ومضى كلام النووي أن الحناء كالزعفران، أن الحناء كالزعفران. وأوضح من هذا كله الدليل الثالث وهو ما رواه أبو داود والدارقطني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث، أتي بمخنث رجل يتشبه بالنساء، أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، يديه ورجليه خضبهما بالحناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا، ما بال هذا، أي ما به، أفعل ذلك لمرض أو غير ذلك؟ فقيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشبه بالنساء، يتشبه بالنساء، فأمر فنفي إلى الناقية، هذا مكان يبعد أميالا عن المدينة، مو الباقية، مفهوم، لا تظن هذا خطأ مطبعي، الناقية هذا مكان بعيد أميالا عن المدينة، فنفي إلى الناقية، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نقتله، ألا نقتله؟ فقال: إني نهيت عن قتل المصلين، إني نهيت عن قتل المصلين، أي عن قتل المؤمنين الذين يظهرون شعائر الإيمان. وعبر بالصلاة لأنها من أعظم شعائر أهل الإيمان. وهذا الحديث وإن تكلم فيه بعض أهل العلم كالنووي رحمه الله في المجموع فقال فيه مجهول، وابن الجوزي رحمه الله في العلة المتناهية، والدارقطني أيضا، إلا أن كثيرا من أهل العلم قد صححوا هذا الحديث. ولا شك أننا نسمع دائما هذه العبارة: نهيت عن قتل المصلين، فقط لم نسمع بسبب وروده، سبب وروده أنه في سبب مخنث، لذلك تجدونه مصححا في صحيح الجامع وفي صحيح سنن أبي داود، وصححه من قبله ابن القيم رحمه الله في حكم تارك الصلاة، في حكم تارك الصلاة استدل على تعظيم قدر الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم: نهيت عن قتل المصلين، مفهوم المخالفة، لو لم يكن مصليا لقتل. كذلك فيه أن مقتضي القتل التخنث، أن مقتضي القتل التخنث، والمانع هو الصلاة، فلو لم يكن يصلي لقتله، فجمع بين الشرين. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا يقتل المخنث إنه مسلم، قال نهيت عن قتل المصلين. فلا شك أن التخنث يعني داء خطير، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفاه بعيدا عن سكن الناس حيث يقل الناس وعليه حراسة كما جاء في شرح الحديث، وكلف دعاة الصحابة رضي الله عنهم بوضع النظر عليه. فهذه الأدلة لا شك تقضي بتحريم الخضاب للرجل سواء يخضب رجليه أو يديه إلا من عذر، ولكن ينبغي أن نلاحظ أيضا أنه لا ينبغي التساهل مع الصغير، لأن العلماء قرروا أنه ما يحرم على الكبير يحرم على الصغير، غير أن الذي يأثم هو وليه، لا يأثم الصغير لأنه غير مكلف، ولكن الذي يأثم هو وليه. ألا ترى أنه يحرم إلباس الصغير الذهب، يحرم إلباس الصغير الحرير، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن أكل تمرة فقال له كخ، كما نقول نحن للصبي أي ألقي ما في فيك، فقال له كخ لعلها تكون من أموال الصدقة، لعلها من الصدقة. فاستدل العلماء قالوا انظروا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الحسن غير مكلف لا يزال صغيرا، بل نهى عن ذلك. فالإنسان لا يتساهل مع الصغير، وخاصة بمناسبات الأعياد وكذا، نرى كثير من الناس يفعلون هذا الأمر للصغار بحجة أنه غير مكلف. إذا تقرر لدينا حكم الخضاب بالحناء للرجل في يديه ورجليه، طبعا لا يجوز أن تتزين بها أصلا، يعني يجيش واحد يقول لك معليش ندير كابوس يعني مثلا، لا ندير ولو فهم إنسان لا يمس الحناء أصلا، أي كان يجي يدير لك هكذا يقول. فكذلك لم يختلفوا في حكم الحناء للمرأة، يعني لم يختلفوا في جواز الحناء للمرأة قط، ما فيش عالم يعني خالف قال الحناء للمرأة غير جائزة، كلهم أجازوها، بل إن بعضهم استحبها بشدة للمرأة، بل إن بعضهم أوجبها للمرأة وبعضهم كره للمرأة أن تواظب على تركها، يعني امرأة ما تديش قال الحناء، سنة تمر عليها ما تديش قال الحناء، كرهوا لها هذا، فقالوا ينبغي أن تضع الحناء في يديها ورجليها لأنها من الزينة التي تبعد عن التشبه بالرجل. فمثلا الذين قالوا بجواز الخضاب للمرأة وربما استحبوها، مثلا نجد النووي يصرح بذلك في المجموع في شرح المهذب في الجزء الأول صفحة 294، ونجد ملا علي القاري يصرح عن الحنفية استحباب ذلك في مرقاة المفاتيح في الجزء الثامن صفحة 304، ونجد أيضا ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية غير أنه يستحب الحناء للمتزوجة، أما غير المتزوجة فيقول جائز، لكن يستحب للمتزوجة الحناء، وتبعه النووي في الروضة، الطالبين أيضا يستحبها للمرأة المتزوجة ويبيحها للمرأة غير المتزوجة. فنلاحظ أن حكم الحناء للمرأة يدور بين الإباحة والاستحباب وكراهة تركها، وبعضهم أوجبها وسنرى لماذا أوجبها. المهم من أراد أن ينظر هل فلينظر أيضا حاشية العدوي للمالكية الجزء الثاني صفحة 411، والأدب الشرعي لابن مفلح الجزء الثالث صفحة 542، كل هذا يفيضون الحديث في حناء المرأة. ويكفي في جواز الحناء للمرأة الإباحة الأصلية، يكفي أن الأصل في الأشياء الإباحة، ولم ينهى عن المرأة، لم ينهى عن الحناء للمرأة، إنما نهي عن الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم خص في اللفظ نهى أن يتزعفر الرجل، مفهوم المخالفة جائز تتزعفر المرأة، إذن عندنا الإباحة الأصلية، عندنا تخصيص النهي بالرجال، ولكن الذي ذهب إلى الاستحباب لابد أن يكون له دليل، لأنه الاستحباب حكم شرعي، ما يجيش يقول استحباب لقد زينة تبدأ، لا أعطينا يعني دليل شرعي يدل على الندب الخاص، بدليل خاص يدل على استحباب هذا الأمر للرجل. يكفي الأدلة العامة أن المرأة مطالبة بالتزين للرجل لكن الحناء أنك تستحب الحناء للمرأة وتأخذ عليه أجرا، مثل ما تقول مستحب يعني راح تأخذ أجر، هذا لا شك أنه ينبغي أن يكون عليه دليل. فاستدلوا أولا بالنظر، فقالوا إن المرأة إذا واظبت على ترك الحناء تشبهت بالرجال، وهي مطالبة أن تخالف الرجال كما أنك أنت مطالب بمخالفة المرأة، فهم؟ كما أنك مطالب بمخالفة المشركين، لا شك أنك لو فعلت أمر بنية المخالفة للمشركين تأخذ أجر، لو فعلت أمر بنية مخالفة المرأة تأخذ أجر. كذلك المرأة لو فعلت الحناء وهي تنوي مخالفة الرجال فلا شك قالوا إنه مستحب لها وتأخذ أجرا. واستدلوا أيضا بما رواه أبو داود والنسائي وأحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أومأت امرأة من وراء ستر بيدها، أي أشارت من وراء ستر بيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة كانت تريد البيعة، كانت تريد البيعة أو تريد أن تشير بالبيعة، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: ما أدري أيد رجل هذه أم يد امرأة، أيد رجل هذه أم يد امرأة، وإيش كانت خشينة اليد لا ندري، يعني هو الآن يريد أن يبايع، وهذه يد رجل أو يد امرأة، لو يد امرأة لا أصافح، لو يد رجل أصافح. فقبض يده وقال: أيد رجل هذه أو يد امرأة. هذه العلة في قبض النبي صلى الله عليه وسلم يده، أنه خشي أن يصافي امرأة. فقالت: بل امرأة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك، يعني بالحناء، لو كنت امرأة لغيرت أظفارك، يقصد بالحناء. وهذا تجدون تصحيح شير الألباني له في سنن أبي داود والنسائي، وكذلك ذكره في جلباب المرأة المسلمة. لماذا؟ ليستدل على أن شأن النساء قديما لم يكن وجوب تغطية اليدين والوجه، يعني قال هذه المرأة أبدت يدها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف عالم أنها لم تخضب عالم من خلال أنها كشفت يدها. فالشيخ الألباني ذكر هذا الحديث ليستدل به على أن شأن النساء قديما لم يكن هو تغطية اليدين. وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على حث النساء على الحناء. هذا الحديث الذي ذكرناه ماذا تفهم منه؟ لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء، فلا شك أنه يدل على الاستحباب، فاستحبوا لها بهذا الحديث. وهناك أحاديث أخرى تحث المرأة على خضاب اليدين والرجلين بالحناء، ولا يثبت أكثرها، يعني كلها ضعيفة، بل ما وضعها هؤلاء إلا للتجارة، بغدر التجارة كانوا يبيعون الحناء فيضعون أحاديث ليتاجروا بالحناء، كما يكونش أحاديث ما تمشيش، وخير زينتكم الحناء وغير ذلك، هذا لا يصح. لكن أتوا بحديث بنى عليه بعضهم وجوب الحناء للمرأة. الحديث هذا تجدون في سنن أبي داود عن عائشة أن هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها قالت: يا نبي الله بايعني. فقال: لا أبيعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع. لا شك أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، ولعل من ذهب إلى وجوب الحناء ربما استدل بمثل هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم زاجرها رفض بيعتها وشبه يديها بيدي حيوان، فلا شك أن قالوا هذا يدل على الوجوب، لكن الصحيح أنه لا يجب على المرأة أن تخضب أو تخضب يديها ورجليها بالحناء. أقصى ما يمكن أن يقال إنه يستحب لعدم التشبه بالرجال. هذا فيما يخص الخضاب، سهل أمره، على الرجال محرم مطلقا، على النساء بعضهم قال إنه مباح وهم الأكثرون، وبعضهم قال إنه يستحب. ونختم حديثنا عن تغيير خلق الله عز وجل بمسألة مهمة، وهي بيان حكم عمليات جراحة التجميل. ولماذا نتحدث عن هذا؟ لنكمل القسمة، لنكمل هذه القسمة التي قسمناها في تغيير خلق الله. لأنه تغيير خلق الله هناك نصوص بيّنت حرمته، كالذي ذكرناه من أول تفسير هذه الآية، كالفلج والنمص والوشم والوصل وحلق اللحى والخضاب. وهناك أمور مأمورون بتغييرها، هذه القسمة الثانية، النوع الثاني، مأمورون بتغييرها، وذلك كحلق العانة بالنسبة للرجل والمرأة، نتف الإبط بالنسبة للرجل والمرأة، والختان وجوبا على الرجل ووجوبا على المرأة. في بعض البيئات، في بعض البيئات تجد الشافعية والحنابلة يرون الوجوب، مو بس الاستحباب، في البيئات الحارة وفي غير تلك البيئات قالوا يستحب، قالوا يستحب. إذن الختان للرجل ذهبوا إلى الوجوب مطلقا، أما على المرأة تفصيلا. وكذلك قلنا حلق العانة، في الإبط، الختان، لا شك أنك مأمور بتغيير الخلقة في هذه الحالة، كقص الشارب، كذلك المسلم مأمور بقص شاربه وأن يتعاهده ولا يتركه ينزل على شاربه. هذه أمور فيها أمر، يعني أنت مأذون لك. وبعضهم سماها تغيير خلق الله مجازا، وإلا سماها النبي صلى الله عليه وسلم من الفطرة، أي من الخلقة التي يريدك الله تعالى أن تكون عليه، فهي من الخلقة تاع المسلم، ينبغي أن يكون على هذه الخلقة. وهناك شيء مسكوت عنه، هناك تغيير مسكوت عنه، هذا قلنا تتجذبه ماذا؟ المصالح والمفاسد، وهذا ما يكثر كثيرا في مسائل التجميل، حكم عمليات التجميل هذه التي يعقد لها العلماء مؤتمرات كثيرة لبث القول الصحيح فيها، لأنه كثرت هذه الظاهرة. ومن أحسن الكتب المؤلفة في هذا، من أراد أن يتسع وأن يتوسع في البحث، فهناك رسالة دكتوراه جيدة من جميع النواحي، من جميع النواحي، للشيخ مختار شنقيطي رحمه الله تعالى، حافظه الله تعالى، الشيخ محمد المختار شنقيطي، عنده رسالة يعني فصل فيها هذه المسألة من جميع النواحي، وأصل فيها القول تأصيلا علميا، يعني إنسان لا يستطيع أن يزيد عليها، إنسان لا يستطيع أن يزيد عليها. هناك بحوث أيضا قدمت للمجمع الفقهي وغير ذلك من المؤسسات العلمية في العالم الإسلامي، ولا شك أن هذا لابد للمسلم أن يعرف حكمه. وخلاصة هذه الأبحاث، خلاصة هذه الأبحاث، أن قبل الخوض فيها لابد أن نعلم تسميتها بجراحة تجميلية، تسميتها بالجراحة التجميلية هذا مصطلح قد يتوهم منه أنها تقصد فقط للتجميل، ولكننا سنرى أن هناك ما يقصد مو للتجميل ولكن لرفع ضرر. إن تسميتها تجميل قد يتوهم إنسان أنها مجرد أمر تحسيني، قد يتعلق بالتحسينيات، ولكن سنرى أن هناك عمليات لا بد منها لأنها ترفع ضرر شائك فهم. فإذا التسمية التجميلية يعرفها علماء جراحة التجميل، يقولون إنها جراحة تجرى لتحسين منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة أو وظيفته، أي تجرى لتحسينه أو تحسين وظيفته إذا ما طرأ عليه نقص أو تلف أو تشوه، إذا ما طرأ عليه نقص أو تلف أو تشوه. وهي قسمان عند علماء الطب التجميلي، قسمان: جراحة تجميلية ضرورية وجراحة تجميلية تحسينية. وعندما نقول ضرورية تدخل الحاجة، لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة. فقالوا ما كان في صورة نقص أو تلف أو تشوه فهو ضروري، تشوه أو نقص أو تلف، قالوا هذا ضروري، وقد وقد يكون حاجيا بالنسبة للدواعي التي تحمل الإنسان على أن يقوم بهذا العمل. قد يكون حاجيا أي حاجة ملحة، وهذه العمليات تكون لأجل عيوب تطرأ على الإنسان. العمليات الضرورية والحاجية هذه تكون لأجل عيوب تطرأ على الجسم بسببين، إما نسميها عيوب خلقية أن يخلق بها الإنسان هكذا، أو يؤثر الجسم يعني نسموها ذاتية، عيوب ذاتية تأتي من جسم الإنسان، يعني إما يولد بها أو الجسم تاعه مع الأيام يصاب بهذا هكذا من عند الله عز وجل. فهم هذه يسموها عيوب ذاتية، أي ليست بأسباب خارجية، إما أن يخلق بها أو يحدث له التهاب في الجسم فيحدث له هذا التلف. إذن هذه عيوب ماذا؟ ليست خارجية، هذه عيوب ذاتية، وهناك عيوب خارجية مكتسبة. فمن العيوب الخلقية كالعيوب التي يولد بها، قلنا الإنسان يولد بها الإنسان، والعيوب التي تصيب الجسم مع الأيام كالشق في الشفة العليا، الإنسان أحيانا ينهض بشفة عليا كلها ممحات الأثر، ممحات الأثر يعني، أو منتفخة جدا يولد بها هكذا، أو التصاق أصابع اليدين والرجلين، وعياذ بالله إنسان يولد ملتصق أصابع اليدين والرجلين، أو انسداد الفتحة الشرجية وعياذ بالله، يعني أمراض خطيرة يعني كاينة، وانحصار اللثة، اللثة الفوقانية دي مفتوحة حتى إذا طفل صغير لا يستطيع أن يشرب اللبن من أمه، يعني يسقط يدخل هذا والحليب هذا يمر إلى الرئتين، ولا شك أنه إذا مر الرئتين يشك أن يموت. فهذه لا شك أنه يولد بها، ومع ذلك باتفاق أهل العلم أنه له أن يصلحها ويجري عليها جراحة سموها تجميلية. أين التجميل هنا؟ هذه جراحة ضرورية. وهناك عيوب مكتسبة، وهي العيوب الناشئة عن الجراحات أو حوادث المرور. لا شك أن الإنسان هذا تحدث له أشياء أثناء حياته من التشوهات الناشئة كحرق، إنسان احترق جلده، أليس له أن يغير وأن يعالج؟ له أن يعالج ذلك، أو التصاق الأصابع بسبب الحروق، كان إنسان يحترق فتلتصق أصابعه. قالوا هذا النوع وإن كان مسماه جراحة تجميلية ولكنه في الحقيقة يدخل في الضروريات ويدخل في الحاجيات. قالوا مما لا شك فيه أنه يحل للشخص أن يعالج هذه الأشياء لأنها ضرورية والحاجة بها ماسة جدا. وإذن فهذه المسألة في الحقيقة يتطرقون إليها لبت بيان المصلحة، ليبينوا أن المصلحة الشرعية تقتضي المعالجة. قالوا رحمه الله ولا يشكل على هذا القول، لا يشكل على هذا القول الأدلة التي تقضي بتغيير بتحريم تغيير خلق الله عز وجل. قالوا لأن هذا النوع من الجراحة وجدت بسبب الضرورة، والضرورة تبيح المحظورة، فيجب استثناؤه من النصوص. وهذا احنا كنا قد بيناه في أول مجلس، قلنا أن التغيير الذي توجبه الضرورة لدفع تشوه أو لدفع تلف لا شك في جوازه. ثانيا قالوا إن هذا النوع لا يشتمل على تغيير الخلقة أصلا، بل هو لتحسين الخلقة التي ولد عليها الإنسان، يعني الإنسان لن يخرج عن الخلق الذي خلق الله عليه وهو المقصود، يعني إن الإنسان إذا فعل هذا الأمر لم يخالف خلق الله، لأن رأينا أن تغيير خلق الله لماذا حرم؟ حرم إما للتشويه أو للخداع والتدليس أو لمجرد العبث، أن الإنسان يغير خلق الله عز وجل. ولا شك أن الإنسان إذا قام بهذه العمليات ليس فيه هناك مانع من هذه الموانع الثلاث، يعني التشويه أو العبث أو الخداع والتدليس وغير ذلك. قالوا كذلك إن إزالة التشوهات تلحق بأصل في السنة، إزالة هذه التشوهات تلحق بأصل ثابت في السنة، وهو ما رواه الترمذي رحمه الله وأبو داود والنسائي عن عرفجة ابن أسعد وقيل ابن سعد، عن عرفجة ابن سعد رضي الله تعالى عنه، هذا الصحابي يقول: أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية. يوم الكلاب حرب طاحنة اشتعلت بين العرب وجرت مرتين، يعني يوم الكلاب جرى مرتين. قال: أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية، أي جذع أنفه، فاتخذت أنفا من ورق، أي فضة، فاتخذت أنفا من ورق أي من فضة، فأنتن علي. ولا شك أن الفضة مع الأيام تنتن، أي يصيبها تلك الخضرة هم، يعني هذا معروف أنه تنتن الفضة مع الأيام تنتن. فقال: فأنتن علي، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الشاهد، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب، أن أتخذ أنفا من ذهب. قال الترمذي رحمه الله بعدما روى هذا الحديث، وقد روى غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وفي الحديث حجة لهم، شدوا أسنانهم بالذهب. وجه الدلالة من قصة عرفجة بن سعد نين نوجهين: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له التغيير لأنه بقصد دفع التشوه، ثانيا أجاز له التغيير بماذا؟ بالذهب الذي هو محرم على الرجال. فلا شك أن هذا أصل يقاس عليه كل الجراحات التجميلية التي يقصد بها ماذا؟ دفع تشوه أو إصلاح تلف، مفهوم، أو نقص أو إكمال نقص. إذا فهذا الحديث حجة، وما ذكره الترمذي عندما قال وروى أهل العلم، وجدنا ما يقصده بأهل العلم من الصحابة رضي الله تعالى فعلوا ذلك. فمثلا ثبت هذا الفعل عن عثمان بن عفان أنه شد أسنانه بذهب، وأنس بن مالك وعمر بن العاص وعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وبه أفتى الزهري رحمه الله، وعليه جميع الفقهاء. يعني عندما تبحث كلهم يذهبون إلى حديث عرفجة بن أسعد، وممن استدل به ابن قدامة رحمه الله في المغني في الجزء الثاني صفحة 325 قاس عليه، وكذلك شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى الجزء 21 صفحة 81، ولا ننسى شرح العلماء أيضا، شرح العلماء لحديث لعن الله النامصات والمتنمصات والمتفلجات للحزن. ماذا قال النووي رحمه الله؟ يقول: وفيه إشارة، أي هذا الحديث فيه إشارة إلى أن المحرم هو المفعول لطلب الحسن، هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس. إذن التغيير إذا كان بقصد العلاج، دفع تلف، دفع نقص، دفع تشوه، لا شك في جوازه، فهم. وبناء على ما سبق خرج بيان عن مجمع الفقهي أنه لا حرج على الطبيب، هذه ما بيانت للهيئة الإفتاء، لا حرج على الطبيب ولا على المريض في فعل هذا النوع من الجراحة والإذن فيه، ويعتبر جواز إزالة العيوب الخلقية في هذا النوع مبنيا على وجود الحاجة الداعية إليه. وأما العيوب الحادثة بسبب الحروق والحوادث ونحوها فإنه تجوز إزالتها اعتبارا للأصل الموجب لجواز مداواة نفس الحرق، والله تعالى. طبعا لا يرد علينا الحديث الذي رأيناه في المجلس الأخير يوم الاثنين، حديث المرأة التي كانت تريد أن تزوج ابنتها، صحيحين، ماذا حدث لها؟ سقط شعرها وهي تريد أن تتزوج، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصل والمستوصل. أجاب العلماء عن هذا قلنا إما أنهم أولوا الحديث فقالوا يحتمل أنه لم يسقط جميع شعرها إنما هو بعض شعرها فأرادت تحسين، قالوا وهو أحسن، قالوا لأن هذا يمكن معالجته، فلماذا تصل؟ يمكن معالجته بالأعشاب التي، لأنه في أعشاب خاصة، هناك أدوية والحمد لله اليوم تساعد على إنبات هذا الشعر، فلماذا تصلين شعرك ثم؟ إذن ليس هناك ضرورة، ماذا أن هناك علاج، بخلاف مثلا امرأة كما سيأتي معنا أننا نفرق بين تحسين الشكل وبين إثبات الشكل. فامرأة ممسوحة الصدر كما ذكرنا، ممسوحة الثديين ليس لها ثدي، فهذه لا شك أنها مشوهة وأن الحاجة داعية إلى أن تصلح من نفسها. لماذا؟ لأنها ستتعطل بهذا عن أن ولا يرغب فيها أحد، فنقول يجوز لها أن تجري عملية في هذا ليس لتشويه الخلق وإنما لإزالة ضرر لاحق بها، ضرر معنوي وضرر أيضا تعيش به إلى آخر رمق من حياتها، وليس له علاج. إن كان هناك علاج فلا يجب عليه أن تتخذ العلاج، فهم؟ وهذا هو الإجراح، يعني يسمونها جراح وإنما هو علاج، فهناك تعرف أنه حقا هرمونية تأخذها النساء لفعل هذا، فإذا فعلته لإصلاح مش التحسين لإثبات خلقتها فلا شك أنه جائز، أما لو فعلته لتحسين خلقتها فلا. وهذا النوع الثاني ما يسمى بالجراحة التجميلية التحسينية، جراحة التجميلية التحسينية، هذا هو الذي للأسف انتشر في المجتمع الإسلامي، وهي جراحة تحسين المظهر وحدة أو جراحة تجديد الشباب اثنين، إما جراحة تحسين المظهر تحسين الشكل أو تحسين أو تجديد الشباب. الذي يحتاج إلى تحسين المظهر كل الناس، الذي يحتاج إلى تجديد الشباب من ظن نفسه أنه ليس من الناس، كبر بالسن فهم عجوز شمطاء تريد أن تجدد الشباب. فعملية الشكل مثل تجميل الأنف بتصغيره، تجميل الأنف بتصغيره وتغيير شكله من حيث العرض والارتفاع، تجميل الذقن، هذا الذقن هذا يجملونه وذلك بتصغير العرض، وتجميل الثديين بتصغيرهما إذا كان كبيرين أو تكبيرهما بحقن مادية معروفة، معروفة مادة السيليكون هذه يفعلونها، يعني إما يكونوا صغار تقوم بهذه المادة لتكبير هذه الثديين، أو يكون مصاب مرض كبر الثديين فيغير. وتجميل الأذن بردها إلى الوراء مثلا، مش بقاك مش في أذنيكم يا لباس، الحمد لله قد خلقنا الإنسان بأحسن التقويم. تجميل البطن بشد جلدتها، هناك عمليات وأنتم ترون يعني أمامكم إنسان يتغير من يوم إلى ليلة، ناس عجيب يعني ينفقون الأموال الطائلة، ملايين ملايين دولارات تنفقها لأجل أن يزيل مثل الأشياء. طبعا تجميل البطن بشد جلده الجلدة البطن هذه وإزالة القسم الزائد منها، هذا ماذا يفعل؟ تجديد الشباب، هذا يحسن الشكل. النوع الثاني تجديد الشباب، تجميل الوجه بإزالة هذه التجاعيد، تجميل الأرداف والعياذ بالله، لأن الإنسان إذا كبر يعني كثر لحمه، وتجميل الساعد، هذا الساعد لأنه يكثر فيه التجاعيد، شتو يعني الإنسان الكبير في السن تكثر لديه التجاعيد هنا، تجميلها وذلك بإزالة القسم تاع الشحم منه. وتجميل اليدين أيضا، وهذا يسمى عند الأطباء تجديد شباب اليدين، شوف تجديد شباب اليدين. وتجميل الحواجب، لأنه فيه ناس عندهم مثلا اللحم زائد هنا، تزيين الحواجب وتجميلها وغير ذلك من الأمور. إنسان يقيس هل هذه العمليات لدفع ضرر وهل هذه العمليات لدفع حاجة مولحة، لا، إنما هذه مجرد التزيين، مجرد تزيين لا تدفع بها تشوه ولا تلف ولا نقص، فهي مجرد تزيين. لذلك قالوا هذا النوع من الجراحة لا يشمل على دوافع ضرورية ولا حاجية، بل غاية ما فيه تغيير خلقة الله والعبث بها حسب أهواء الناس وشهواتهم، فهو غير مشروع ولا يجوز فعله. واستدلوا بالأدلة التي نحن الآن بصدد سردها، لا أمرنا فليغيرن خلق الله، واستدلوا بحديث لعن الله المتنمصين والمتنمصات، واستدلوا أيضا أن هذه الجراحة تتضمن الغش والتدليس ولا شك أنه محرم، واستدلوا أنه هذه الجراحة لا يتم فعلها إلا بمخدر، وأين الضرورة لاستعمال هذا المخدر؟ ونحن نعلم أن التي تبيح المحظورات هي الضرورات، أما التحسينيات فلا تبيح هذه الضرورات. ناهيك عن الأضرار التي تسمع كل يوم من إجراء هذه العمليات، فكل يوم تسمع في العالم ما يقارب 30 قضية في بلد ما ضد طبيب من الأطباء، هذا أراد عمل الضجة مرة في فرنسا، رجل أراد أن يغير وجه شابة هكذا، طبعا هذا الطب بتاع الشباب هذا ينزع منها التجاعيد، فبأشعة الليزر فأحرق وجهها. طبعا قامت ضجة كبيرة، نقابة الأطباء ضد نقابة المستشفيات، ضجة كبيرة، فلذلك شددوا مؤخرا في هذه العملية التجميلية، شددوا فيها كثيرا لأنها تأتي بأضرار عجيبة، لا تظن أن الأمر سهل. فهو كذلك شابة كان عندها تجاعيد في رجلها، فأجروا لها عملية فأصيبت بالسرطان مباشرة، يعني بعد شهور أصيبت بالسرطان. فلا شك أن هذا أمرا أن هذا أمر ليس من المباح في شيء. ثم ختم الباحثون مبحثهم هذا فقالوا: وتعتذر طائفة من هذا الصنف بعد بلوغهم لأهدافهم المنشودة في الحياة بسبب عدم اكتمال جمالهم، يعني ما هذا هو العذر، ليست جميلة فلا يطمع فيها أحد، ليس مرغوبا فيها. فقالوا: والحق أن علاج هذه الأوهام والوساوس إنما هو بغرس الإيمان في القلوب وزرع الرضا عن الله تعالى فيما قسمه من الجمال والصورة، والمظاهر ليست هي الوسيلة الوحيدة لبلوغ الأهداف والغايات النبيلة، وإنما يدرك ذلك من وفقه الله تعالى بالتزام شرعه والتمسك بالآداب ومكارم الأخلاق. هذه ونختم فتوى الشيخ بفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، عندما سئل ما الحكم في إجراء عملية التجميل وما حكم تعلم علم التجميل، فأجاب رحمه الله: التجميل نوعان. قال: تجميل لإزالة العيب الناتج من حادث أو غيره، وهذا لا بأس به ولا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرجل قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفا من ذهب. والنوع الثاني هو التجميل الزائد، وهو ليس من أجل إزالة عيب بل لزيادة حسن، وهو محرم لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة رحمك الله. هذا تجدون هذه الفتوى في فتاوى إسلامية جزء الرابع صفحة 412 مبثوثة. ونختم الحديث عن هذه الآية، وقد أطلنا في بيان معانيها ومقاصدها. المهم إنسان يأخذ به يخرج بقاعدة أن هناك أشياء فيها تغيير خلق الله لا بد منها، مأمور بها، في هناك أشياء تغيير خلق الله محرمة، في هناك تخضع للنظر في المقاصد وغير ذلك. ثم نواصل تفسير الآيات التي بدأنا في تفسيرها. فبعد قوله عز وجل: يعيدهم ويمنيهم، شرحناها، يعيدهم ويمنيهم، بينا كيف يعيد الشيطان ويمني العبد من وجوه كثيرة، منها أنه يمنيه بالستر، أن الله يسترك لا أحد يعلم بأنك تعصي، يمنيه أيضا بأن الله يغفر، الله غفور رحيم، يمنيه أيضا بأن لديه حسنات وقربات تمحو عنه هذه الأشياء، يمنيه أيضا بأنه لن يعذب وغير ذلك من الأشياء التي يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا، مجرد الغرور. أولئك مأواهم جهنم، لكذلك شرحناها، ولا يجدون عنها محيصا. قلنا المحيص، قال الزجاج رحمه الله، هو المعدل والملجأ. المحيص هو المعدل والملجأ الذي يلجأ إليه الناس، أو نستطيع قول المهرب. ولذلك تسمعون العرب يقول لقد وقعوا في حيصة بيس، أي أمر لا ملجأ منه. تسمعوا هذه، وقعوا في حيصة بيس، أي أمر لا مفر منه. هذا معنى حيصة بيس. وإذا قول العرب حست وحست وأحيص بالمضارع، حست وأحيص أي ألجأ، ويجوز تقول حست وأحوص أي ألجأ. إذن المكان اسمه المحيص، المكان الذي تقيل فيه، المقيل، المكان الذي تحيص إليه المحيص. ولا يجدون، ولا يجدون عنها محيصا، أي لا يجدون مهربا عن النار. ثم قال عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. هذه الآيات نبدأ إن شاء الله تعالى اليوم في شرح الألفاظ التي نحتاج إليها ونحتاج إلى معرفتها في هذه الآيات. فمثلا نبدأ بقول عز وجل خالدين، لا شك أننا لا نحتاج إلى شرح خالدين، ولكن أحيانا نتعمد شرح بعض الألفاظ لندرك المقابلة بين هذا الكلام وما قبله. فكلمة خالدين كثيرا ما يقترن وصف الجنة بماذا؟ بالخلود، خالدين فيها. وذلك لأن الخلود هو ما يطمع إليه الإنسان، ما من إنسان إلا ويطمع في الخلود. ولأن الإنسان إذا نزل وطنا انصرف عنه لحاجة، فهم؟ إنسان إذا نزل وطنا ماذا يفعل؟ يعيش في هذا الوطن ماذا يتحقق فيه، تتحقق فيه مصالحه. أما الجنة فهو خالد فيها، وطن تخلد فيه لا تخرج عنه، فهم؟ فالله عز وجل يبين لنا أن الجنة وطن، ليس كسائر الأوطان كما وصف في قوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ينزلون فيها. إيه؟ يروحوا؟ لا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فيبين لنا أن شأن الجنة ليس كشأن الأوطان في الدنيا، بل هي وطن إذا دخلته تخلد فيه لا تبغي عنه حولا. وكذلك لأن الإنسان كما يقول احنا الجزاء من جنس العمل. الإنسان الذي يعصي الله تبارك وتعالى فكأنه لن يعاقب، ينسى أنه سيموت، صح؟ لذلك حسن البصري يقول: ما رأيت يقينا أشبه بشك ولا شك أشبه بيقين مثل الموت. يقين لا شك فيه وشك لا يقين فيه مثل الموت. الإنسان يعمل الأعمال ويظن أنه سيخلد، هكذا عندما ترى الإنسان يفعل هذه الأفعال تقول سبحان الله أكيد قالوا له راح تخلد، وإلا لو أدرك أنه سيموت ما فعلها. فخالدين فيها: يا من أدركتم وكنتم تعملون لما بعد الموت فإني سأجازيكم بالخلود. الذي يستيقن أنه سيموت سيجازيه الله تعالى بالخلود. وقول عز وجل أبدا، لما كان الخلود يطلق على طول البقاء، طول المكث، درسنا هذا ولا لا؟ الخلود في اللغة يطلق حقيقة على الخلود، ويطلق أحيانا على أشياء الخلود، على طول المكث. هذا رأينا في تفسير قوله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحليلة ومن تردى من جبل فهو يتردى منه إلى يوم القيامة خالدا، فهو يتردى في النار خالدا مخلدا فيها. قلنا أن كلمة الخلود ليست على ظاهرها، إنما المقصود بالخلود هنا طول المكث، حتى يظن الإنسان الذي يراه يقول هذا سيخلد لكثرة بقائه. وأتينا بقول زهير بن أبي سلمى: ألا لا أرى على الحوادث باقية ولا خالدا إلا الجبال الرواسية، ألا لا أرى على الأرض باقيا ولا خالدا إلا الجبال الرواسية. ولا شك أن الجبال الرواسية لا تخلد، لكنه تطول، تذهب أجيال ويأتي أجيال، وتذهب أجيال ويأتي أجيال، والجبال جبال. وتقول العرب: خلد الله ملكك، تدعو للملك، خلد الله ملكك. شو معناتها؟ أي أطال الله ملكك. إذن فلما كان الخلود قد يطلق على طول البقاء، ماذا قال؟ أبدا، خالدين فيها أبدا، يؤكد ويدفع ويرفع المجاز ويرفع هذا التجوز في الكلام بقوله سبحانه أبدا، حتى لا يظن أن في الكلام مجاز، لا، إنما هو على الحقيقة وهو الأبد. قال: وعد الله حقا، وعد الله حقا، أي يؤكد وعده، وعد الله أحقه حقا، أي أثبته إثباتا. سترون لماذا نفصل. وعد الله حقا، أي أحقه حقا، أثبته إثباتا. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا، القيل هو القول، ومن أصدق من الله قولا، وفيه ثلاث لغات: القيل والقال والقول، أشهرها القول، ثم القيل، ثم القال، ومنه قوله عز وجل: وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقيله، وقرئ وقيله، وقيله وقيله، وقرئ وقيله. إذا هذه وقوله، أي إن الله عنده علم الساعة، وقوله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فقيله أي قوله، إذن يستعمل القول والقيل والقال. وابن عمر بن الخطاب كان إذا استفتح مجلس، إذا افتتح مجلسا يقول: وإن أصدق القيل قيل الله. ومنه الحديث المعروف صحيحين من حديث مغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث، نهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. قيل وقال، قيل وقال، وروي قيل وقال، كره لكم قيلا وقالا، لأنه قد يقول هذا فعل، نهى عن قيل وقال. قل روي قيلا وقالا، أي عن القيل والقال، فهم القيل والقال، هذا سبيل التوكيد، كما تقول فلان وعلان، فلان وعلان، القيل والقال. فمن أصدق من الله قولا وقيلا وقالا، كله من أصدق من الله حديثا. وعد الله، شوف، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيل، لماذا كل هذه التوكيدات؟ شوف، خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيل، لماذا كل هذه التوكيدات؟ قال العلماء: كثرت هذه التوكيدات لأنه في مقابلة وعد الشيطان. كيف ختم مصير الكفار؟ يعيدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرى. إذن الشيطان هو يعد، وهو أقسم كما أكد وعد الشيطان وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم، فهم ولا أمنينهم. إذن توكيد الشيطان راهو يؤكد وعده، فالله عز وجل قابل توكيد الشيطان لوعده بتوكيده سبحانه لوعده، ويوم القيامة نرى النتيجة. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. إذن الوعد تعالى الله عز وجل ليس كوعد الشيطان، ومن أصدق من الله قيلا. وخاصة أن الشيطان وعد أبوينا بالخلد، صح، فوسوس إليه الشيطان وقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، شجرة الخلد. فناسب أن الله عز وجل لما أكد لنا الخلد في الجنة أكده، يعني خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيل، يقابل وعد الشيطان الذي أقسم به والوعد الذي وعد به أبوينا آدم وحواء. قال عز وجل بعد ذلك: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ليس بأمانيكم أي لما بين سبحانه أن هذه الجنة وأن الخلد فيها لمن؟ للذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي تنال الجنة والخلد فيها بالإيمان والأعمال. بين أنه لا تنال بالأماني والآمال، تنال بالإيمان والأعمال، ليس بالأماني والآمال. هكذا إنسان يأمل. والأماني جمع أمنية، ليس بأمانيكم جمع أمنية، كالأضاحي جمع أضحية، جبنا شيء مستحب أو واجب، جبنا واجب، جبوا شيء محرم، كالأغاني جمع أغنية، كالأغاني جمع أغنية، هذا أماني جمع أمنية. ليس بأمانيكم أي لن تنالوا هذا الأمر اللي هو الجنة والخلد فيها بمجرد الأماني، ولكن تنالوه بالأعمال. لذلك قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ولا أماني أهل الكتاب. سنرى أن الخطاب أو سنرى لمن هذا الخطاب هو موجه، لمن يوجه هذا الخطاب. ليس بأمانيكم من فهم، سنرى هذا الخطاب لمن. ولا أماني أهل الكتاب، لا شك أن أهل الكتاب مختصون في الأمان. قالوا لين وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أماني كثيرة. وكانوا يمنون المشركين، أهل الكتاب كانوا يعيدون المشركين بأنهم لن يعذبوا ما داموا لم يتبعوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قال تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، نكرة في سياق الشرط، فهو قول الجمهور أنها تعم كل ذنب. من يعمل سوءا كل ذنب، ليه يعمل ذنب هك يجزى به، سواء كان صغيرة أو كبيرة، من يعمل سوءا يجزى به. وقيل هو الشرك، ويعزى هذا القول إلى ابن عباس، وسنرى ما فيه، سنرى أن الصواب هو قول الجمهور. لماذا؟ لأن هذا الأمر يعزى إلى ابن عباس، لا ندري صحته. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله، أي من بعد الله، دائما من دون الشيء أي من بعده، ولا يجد له من دون الله أي من بعد الله وليا، وليا بمعنى حليفا وشفيعا. ولي هو الحليف، والشفيع كما هو الحال في الدنيا، لا يجد هذا في الآخرة. ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، النصير هو المعين، حتى أن يعينك بشيء لا يعينك. الولي هو الذي يحميك ابتداء لا يصيبك شيء، والنصير أنه يخفف عنك، يعينك في بعض الشيء، يحمل عنك بعض الأوزار، يعطيك بعض الحسنات، لا يجد هذا يوم القيامة. ثم قال: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن يعمل من الصالحات، نحن ماذا مطالبون؟ بفعل الصالحات أو فعل من الصالحات؟ فهنا بعضهم ادعى زيادة هذا الحرف، قال: ومن يعمل من الصالحات، أي ومن يعمل الصالحات، وقالوا من زائدة، وهذا خطأ، هذا خطأ بين لا يقوله نحوي، لأن من لا تزاد إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن تدخل على نكرة، وأنا دخلت على الصالحات معرفة. الشرط الثاني أن تسبق بنفي أو استفهام أو نهي، وهنا لم تسبق بهذا، بهذه الأشياء، فلا ريب أنها ليست زائدة. ثم إن الأصل في الكلمة انعدام الزيادة، وحديد دليلك الزيادة فعليه الدليل. فالجواب عن هذه الكلمة من لماذا زيدت، لماذا زيدت، قولان للإمام الطبري رحمه، ذكر الطبري رحمه الله قولين. الأول قال رحمه الله أن يكون الله تعالى علم أن عباده المؤمنين لن يطيقوا أن يعملوا جميع الأعمال الصالحات. هل يمكن أن يحيط إنسان بجميع الأعمال الصالحات؟ لا يمكن. قال علم الله عز وجل أن عباده المؤمنين لن يطيقوا أن يعملوا جميع الأعمال الصالحات، فأوجب وعده، هذا الوعد الذي وعده، فأوجب وعده لمن عمل ما أطاق منها، لمن عمل ما أطاق منها ولم يحرمه، ولم يحرمه من فضله بسبب ما عجز عنه في عمله، أي لم يحرم الله عز وجل من فضله، أي أعطاه الوعد ما دام عمل ما استطاع من الصالحات. إذن من يعمل من الصالحات، تصور لو هذا الوعد، قال هذا الوعد لمن يعمل الصالحات كلها، إيه أنت الآن راك تموت وما كنتش جاهد في سبيل الله، ربما تموت ولا تعمل كثير من الصالحات، ربما تموت ولم تحج بعد، فهم؟ فالإنسان هذا الوعد خاص لمن عمل الصالحات، المقصود من لبيان هذا ما استطعت منه، لبيان هذا التبعيض، البعض الذي تستطيعه أتى بمن، فنقول من هنا عند المعنى الأصل لها وهو التبعيض، ومن يعمل ما استطاع من الصالحات، أي بعض الصالحات التي استطيعه. هذا القول الأول. القول الثاني ذكره أيضا الإمام الطبري ورفض الزيادة، الذين ادعوا الزيادة رفض قولهم، قال أن يكون تعالى أوجب وعده لمن اجتنب الكبائر وأدى الفرائض، لمن اجتنب الكبائر وأدى الفرائض. فاجتناب الكبائر والفرائض هي قاع الصالحات، اجتناب الكبائر وفعل الفرائض هي الصالحات، ولهناك صالحات تعتبر من النوافل واجتناب المكروهات، صح؟ هناك. فالله عز وجل ضمن وعده لمن؟ لمن عمل من الصالحات اللي هي الفرائض واجتناب الكبائر. قال وإن قصر في بعض الواجب عليه تفضلا منه، قال وإن قصر في بعض الواجب عليه تفضلا منه على عباده المؤمنين، إذ كان الفضل به أولى والصفح عن أهل الإيمان به أحرى. هذا كلام الإمام طبري. إذا في كلمة ومن يعمل من الصالحات لها وجهها، لها معناها. ثم قال من ذكر أو أنثى. نحن نعلم أن من هنا في هذه الآية اسم شرط، من يعمل من الصالحات فأولئك اسم شرط، واسم الشرط يفيد العموم، العموم. فلماذا قال من ذكر أو أنثى ما دام من تفيد العموم؟ قالوا تأكيدا، فالآية بنيت على الترغيب، فأراد التأكيد الوعد أنه شامل، شامل للذكر والأنثى. والدليل على أن اسم الشرط هذا من، اسم الشرط كله يفيد العموم، الحديث المعروف سنة الترمذي وغيره عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. ماذا؟ شكون يتكلم في تلك اللحظة؟ قالت أم سلم، قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصنعن النساء بذيولهن، كيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال يرخينه شبرا، ثم قال إذا تنكشف أقدامهن، فقال يرخينه ذراعا ولا يزن على ذلك. إذا فهمت أم سلم من قوله صلى الله عليه وسلم من أنه يدخل فيه الذكر والأنثى. فلماذا الله عز وجل هنا ومن يعمل من الصالحات ما دام يدخل في الذكر والأنثى، فلماذا قال من ذكر وأنثى؟ قالوا تأكيدا للوعد، لأن المقام مقام ترغيب، فناسب أن يفصل في الوعد، يفصل في الوعد حتى تستأنس بهذه الآية، يستأنس بهذه الآية الذكر والأنثى. قال وهو مؤمن، من يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن، بيان أنه لا ينفع مع الكفر بالله يوم القيامة طاعة. لا ينفع مع الكفر بالله يوم القيامة لا ينفع طاعة. لماذا قيدت بيوم القيامة؟ لأنه في الدنيا إذا فعل طاعة وهو كافر تنفعه في الدنيا. قال عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليسوا في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيه وباطل ما كانوا يعملون. وهذا أبو طالب لم ينفعه شيء عند الله يوم القيامة إلا أن الله قبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فخفف عنه العذاب. استثني من قوله عز وجل: أولئك ما تنفعهم شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. النبي صلى الله عليه وسلم خفف عن، بسبب النبي صلى الله عليه وسلم خفف الله عن أبي طالب العذاب. فلا شك أن المؤمن لا ينفعه عند الله طاعة. حديث عبد الله بن جدعان معروف، حديث عبد الله بن جدعان لما قالت عائشة: رسول الله إن عبد الله بن جدعان كان يكرم الضيف ويحمي الذمار وغير ذلك، ماذا قال؟ إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئة يوم الدين. الكافر لا ينفع شيء يوم القيامة إذا مات على كفره، ولكن تنفع طاعته في دنياه إذا قيد وهو مؤمن. شو تقول الآية؟ كأنها تعريف. تعريف اليوم التي نراها تعريف العلمية عليها قيود واحترازات، هكذا تأكيد الثواب والتفصيل. هذا الثواب من جميع الوجوه، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ولا يظلمون كما سبق شرح هذه الآية أو أمثالها. النقير قلنا هو النقرة على ظهر النواة، نواة التمر، قلنا فيها ثلاث أشياء، فيها الفتيل والنقير والقطمير. توش تحب قطمير ولا توش ما بتاكل القطمير ولا النقير؟ ما حاجة ما تنتكل النواة، ما يأكلها غير الجمل. النواة يأكلها الجمل. القطمير ما هو القطمير؟ ماش نسيتوا تخلطت لكم. الفتيل قلنا ذلك الخيط الذي يكون على ظهر النواة. القطمير هو ذلك الشق، هذا هو القطمير. والنقرة اللي على ظهر النواة اشتال، كان نقرة كنقرة الديك، كان واحد نقبها، هذه وش تسمى؟ النقير، لأنه يعني منقور، مفهوم؟ توش تقول؟ إذن هذا. لكن سؤال الآن يوجه: الله عز وجل لا يظلم نقير، يعني دون النقير يظلم؟ ها؟ دون النقير هو يقول لا أظلم نقيرا. ماذا الجواب؟ ما هو الجواب؟ نقول العرب تعبر عن نفي الشيء بالقليل جدا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يعني أنه يظلم تحت مثقال ذرة، لا، لا يظلم يعني لا يظلم مثقال ذرة يعني لا يظلم. والعرب تعبر عن الشيء المعدوم بالقلة. فمثلا تقول فلان لا أعطيه درهما، أي شو معناته لا أعطيه درهما؟ يعني هل أعطيه نصف درهم؟ لا، المقصود لا أعطيه أصلا. فوق لماذا قال لا أعطيه درهما؟ أراد أن يصور لك القلة، حتى الدرهم لا أعطيه إياه. فهم هذا الكلام؟ إذن ولا يظلمون نقيرا، أي مقدار نقير لا يضيع. شو سبحان الله. إذن الكافر يظلم؟ لا يظلم، في الدنيا يأخذ أجره على الأعمال الصالحة. مثلا كافر قد يتصدق، قد يعين أخرق، قد يحمل كلا، صح؟ قد يفعل هذه الأشياء، يؤجر عليها في الدنيا، نعم، يوم القيامة ليس له شيء. المؤمن يؤجر يوم القيامة لأنه آمن بالله. فالله عز وجل لا يظلم لا هذا ولا ذاك. ثم قال عز وجل وش عندنا؟ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن أحسن، هذا استفهام يراد به النفي، أي ليس هناك أحسن، هذا أبلغ. ومن أحسن كأنه يشوقك سأبحث، لا، ومن أحسن أي ليس هناك أحسن ممن أسلم وجهه لله. ومعنى أسلم أي أخلص العبادة لله. والشيء الخالص يسمى سالما، صح؟ فلان خلصه من العيوب أي سلمه من العيوب. ومن أحسن ممن أسلم وجهه، الوجه هنا هو القصد، أخلص قصده لله. ومن أسلم، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه، ويعبر عن الوجه بالقصد. أين وجهتك؟ فهم أين وجهتك؟ أين قصدك؟ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. لكن لا يكفي الإخلاص وحده، فلما كان ينبغي أن يضم إلى الإخلاص أن يكون عمله على وفق ما شرعه الله، اشترط الشيء الثاني. ومن أحسن دينا ممن أسلم أي أخلص وجهه له وهو محسن، أي أتى به متقنا على وفق ما شرعت، هذا معنى وهو محسن. إذن نقول هو الإحسان، وهو الإتيان بالعمل على الوجه المشروع. لأن شحال اشترط؟ شرطين: النية الخالصة والعمل المحسن الذي يحسنه هو الصواب. وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتبع ملة إبراهيم حنيفا أي حنيفا مستقيما على التوحيد، مستقيما على التوحيد. وقلنا هناك ما فسر الحنيف بمعنى مائلا عن الشرك، مأخوذ من الحنف لوداء يصيب الرجل لعوجاج، يصيب رجلا، ومنه سمي الأحنف. الإنسان الذي يكون تكون رجله معوجة يسمى أحنف. إيه لا ريب أن الإنسان إذا نظر إلى الاشتقاق اللغوي ماذا يقول؟ إيه يقول القول الثاني أفضل، لأنه له أصل، الحنف هو الاعوجاج، والميل ميل الرجل، والأحنف هو الذي مالت رجله. إيه العلماء قالوا الأصل في الحنف والحنيف هو المستقيم، وسمي الذي عوجت رجله أحنف تفاؤلا بشفائه، كما سمي الذي لدغته العقرب يسمونه سليما. عجيب، إنسان لدغته عقرب تسميه سليم؟ قالوا نعم تفاؤلا بشفائه. فكذلك سموا الأحنف الإنسان الذي عوجت رجله أحنف أي مستقيم تفاؤلا. واتخذ الله إبراهيم خليلا من الخلة، ليس من الخلة ولا الخلة، لأنه كان ثلاثة. الخلة هي المحبة الخالصة، المحبة الخالصة حتى يتخلل الحب الإنسان، المحبة الخالصة خالص له. وهذا يدل عليه أحاديث كثيرة: لو كنت متخذا أحدا خليلا من دون الله لاتخذت أبا بكر خليلا، تدل على أن الخلة ينبغي أن تكون خالصة لا يشاركه في أحد، هذا الخلة. أما الخلة فهي الحاجة، فلان به خلة أي حاجة. والخلة ماذا هي الخلة؟ قلنا هي الوشي من الثوب، الثوب يوضع فيه السيف. لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل، الخلل جمع خلة، وواحد الوشي طرف من الثوب يوضع فيه السيف، هذا يسمى خلة. إيه ما معنى الخلة الآن؟ الخلة من الله، الخلة من الله هي الولاية التامة والنصرة والمحبة، الحب والولاية والنصرة. والخلة من العبد أيضا الحب التام والولاية والنصرة. فالإنسان يحب في الله ويبغض في الله، هذا هو الذي يمكن أن يقول خليل الله. فهم وينصر دين الله، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامه. لابد الخلة تقتضي الولاية والنصرة والمحبة، الخلة تقتضي الولاية والنصرة والمحبة. فهو إبراهيم عليه السلام كان أمة وحده في زمنه في بيئته، ونصر الله تعالى به الحق، نصر الله تعالى به الحق، وأظهر أن الله خليله، فاتخذ الله إبراهيم خليلا لما اتخذ هو الله خليلا. يعني ليس هكذا، اتخذ إبراهيم الله خليلا، أحبه من كل شيء فوق كل شيء، وبذل نفسه لله عز وجل، وآثر أن يلقى في النار ولا يغير دين الله، فعندئذ اتخذ الله إبراهيم خليلا. وتأكدت هذه الخلة عندما ولد له، قلنا إسماعيل عليه السلام. ابتلاه الله عز وجل بذبح الولد لينظر، لأنه بعد طول تزوج بسارة زمنا طويلا ولم يرزق بولد، فلما تزوج بهاجر رزق بولد. الآن لابد من البلاء، شوفوا هل لا يزال يحبنا كما كان أو لا. فابتلاه بالولد. قال ابن القيم: فلما أسلم وتله للجبين ورأى الله عز وجل أنه مطيع، أدرك أنه لا يزال خليل الله، أن الله لا يزال خليله، فما كان هناك فائدة من ذبح الولد، ففداه الله بذبح عظيم، يعني ابتلاء. فلما رأى أنه نجح في الامتحان هذا فداه الله بذلك الذبح، ليس هناك فائدة من ذبح الولد. فلاحظ الخلة، يعني ليس من الأمر السهل الإنسان يدعيه، والنبي صلى الله عليه وسلم خليل الله أيضا. إن الله عز وجل كما يقول العلماء: من العبد لا يجوز للعبد أن يتخذ إلا خليلا واحدا، أما الله عز وجل فله أن يتخذ أكثر من خليل، فاتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، وغير ذلك مما لا نعلمه، لا نعلم هذا الأمور. هذا ما، لكن السؤال الذي لم نجب عنه ما هو؟ من هو المخاطب بهذه الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، وسينبني عليه فهم الآيات إذا علمنا من المخاطب. وهذا ما نرجئه إن شاء الله تعالى يوم الجمعة القابل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عندك 5 دقائق. قلنا هذا ما كان حاضر، قلنا النمص عام للوجه كله ليس خاصا بالحاجبين، ذكرنا هذا القول، قول أئمة اللغة كابن منظور فيومي والفيروز أبادي، قلنا النمص ليس خاصا بالحاجبين بل هو يعم الوجه، إلا أن قلنا الفرق بين اللحية على المرأة التي يجب عليها على قول حلقها ويستحب لها حلقها ويجوز لها حلقها، قلنا 3 أقوال، نووي قال يستحب، بعضهم قال الحنفية قالوا يجب، مالكية قالوا يجب. هذه لحية ظهرت خرجت عن مقتضى الشعر الوجه، شعر الوجه الخفيف اليوم كاين وسائل المرأة تجتنبه، كاين وسائل كثير، هذا الشعر الخفيف الذي يكون كزغب الريش، شعر لا يظهر، من الذي يظهر؟ لازم تقترب جدا حتى تراه، هذا شعر خفيف لا عبرة به، لا تنزعه المرأة، وهذا هو النمص، تدخل في الوعيد نمص. والوسائل كثيرة كأدوات الزينة المعروفة التي لا تظهر، شعر خفيف لا المفروض لا يلتفت إليه الإنسان، سبحان الله ما عندوش وقت قاعد باش يشوف لك الوجه. إيه والله العظيم، هو راح يعيش في حياته يخلد كأن الناس سبحان الله ولو يعبدوا الجمال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ندري ما هم، مش هذا ما حكم، مش نادي شنادية أخبرها لي شنادية، وشنو شنادية شنادية كاش غول كاش هيشة الحمية، وشنادية الحمية رجيم الحمية رجيم يسموه الحمية، لا حول ولا قوة إلا بالله، شنو هذا الحمية لفائدة هذه، شكون قالها من منظور الحمية، أنا عم بالي كاش هيشة واسمها حمية، عادي مش دخل الرجيم هذا الذي يتخذ، إذا كان مقصود بالرجيم عادي ما هوش من تغيير خلق الله، هذا هذا أمر يسمى لأجل الرشاقة ولا لأجل، بالعكس إنسان يعني هذا جائز، ليس من تغيير خلق الله، الإنسان مطالب بهذه الأشياء يحافظ على صحته لا يكون. أما هذا يقول: ما حكم دفن الميت بعد صلاة العصر؟ طبعا بعد صلاة العصر جائز الدفن، جائز بعد الدفن جائز بعد صلاة العصر، إنسان يجتنب الأوقات 3 التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي قتادة صح مسلم، حين تطلع الشمس وقت طلوعها وقت غروبها وعند استواء الشمس في كبد السماء، هذا يسمى وقت الهجير، ففرق بين غروب الشمس فرق بين العصر، نكون شغل فرق انه انسان يصلي نوافل هكذا بعد العصر, فرق يصلي بعد العصر عندما تصير شمس الغروب. لذلك صاحب الخزيمة وضح لك الرواية, احنا نعرفه حديث ابي سعيد الخدري ما هي الرواية, لا تصلوا بعد لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. كان رواية صاحب ابن خزيمة صحيحة يقول إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية, إذا كانت الشمس بيضاء نقية عادي صلي عادي, لكن المشكلة كي تكون اصفرت والآن راها آذنت بالغروب هنا المشكلة لا تصل. هل يجوز للمرأة ذات الشعر الأسود أن تخضبه بلون غير لونه كالأصفر, وهل يجوز قص الشعر؟ طبعا المرأة إذا صبغت شعر الأسود الشعر الأسود هذا يقول العلماء من باب أولى يجوز تصبغ الشعر. لماذا؟ لأن الشيب هو الذي بحثنا فيه, احنا بحثنا عن الشيب. الشيب تعرفوا أنه من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة, عرفوا الشيب يعني هذا الذي بحثه العلماء, يعني تغيير الشيب يجوز. نعم يجوز بالحمرة والصفرة, أما إذا كان الشعر أسود هذا من جملة الزينة التي تتزين بها المرأة عادي. وهل يجوز قص الشعر بمقدار ألا تكون كالرجل أو كالكئ؟ والله قص الشعر هذا إذا كان قلنا مكروه للمرأة أن تحلق شعرها, بل عليها أن تتركه يطول قدر الإمكان يطول. لو قصت شعرها تقصه بمقدار خفيف. ما هو الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة لم يجز للمرأة إلا أن تقص مقدار الأنملة, الأنملة كل أصبع فيه ثلاث أنامل إلا الإبهام فيه أنملتان, كش واحد عنده ثلاثة في الإبهام تاعه, شعر عندك في الإبهام تاعه كل واحد عنده ثلاثة لكل أنملة بمقدار الأنملة تنزع. هذا وين؟ في الحج والعمرة, مع أن في الحج والعمرة يستحب التقصير, ومع ذلك المرأة قال لها الله عز وجل قصري شوية بس. فلا شك أن في غير الحج والعمرة يكره قص الشعر بالنسبة للمرأة, خلاص فصلنا فيه القول. أما أن تصل إلى حد أنها أصيبت بالانهزامية في التأثر بالكافرات, لا يعني يريدنا أن يقص مثلا كوب كاري ولا كوب على قارسو, ما لا شك أسموها على قارسو يعني تشبه بالرجال صراحة, تشبه برجال صراحة. فالمرأة يعني تجتنب هذا الأمر, إن قصته فتقصه في حدود ما لا يخرجه عن كونها امرأة, يجوز لها أن تقصه هنا تحت الكتفين, لكن الأولى أن تترك. امرأة تشكو الشيب إذ يحرجها ويسبب لها حكة في رأسها, الشيب يسبب حكة ولا الشعر يسبب حكة, فالشيب يسبب حكة الشيب ياك ياك الشيب لاني نهضر عليه أنا, هو لك تهضر عليه أنت واحد إيه صح, هذاك الشعر الأبيض اللي يجي من كبار السن ايوه, فهل لها أن تنزعه؟ هذا ننظر في هذا الحكة, هذا الحكة ما هي هذا الحكة؟ هل تصيبها إلى حد أنها تؤرقها لتدعها تنام ولا مثل الجرب؟ هل يقدر جرب أم أحيانا تحك بعد أو يحكك أحيانا أنفك طيره أو إيه أحيانا تحكك الدقن تاع رقبتك ما تطير. إذا كان هذا الشيب بمثابة المرض, هاو الضبط بمثابة المرض, فرأينا أن المرأة إذا أصابها مرض في رأسها ماذا؟ يجوز لها أن تحلق شعرها للمداوات تداوي, فلا شك أنه إذا أذاه صار يؤرقها لا يدعها تنام يؤذيها, فلا شك أنها تداوي تعالج عادي. هاي الضابط متى حصل الضرر صح ضرر, مش يعني أمر هكذا يجيك مرة. متى نشوف السلس؟ السلس العلماء يقول لك من أصابه السلس شو يدير يعني يجعل خرقة ويتوضأ لكل صلاة, لكن عليه أن يعالج ما يبقاش هكذا. مثلا إنسان عنده هذه الأمراض الجلدية التي تقتضي التيمم, إيه خلاص يقعد فيما ما أقدر الله نسأل الله القوبات ونسأل لا إنسان ما يبدأ شيء, لكن عليه أن يعالج ويتيمم, شو يأخذ برخصة ويفعل الواجب يعالج. كذلك هذا تعالج الضرر تاعها هذه ما فيهاش. الأمر بالشيء لا يقتضي الأمر بإعادته، فمن خضب شعره ولحيته ثم ذهب الخضاب فهل يعيد خضابه؟ إذ لا دليل على إعادته، ولا نعلم السلف من كان يعيد خضب شعره كل مرة، فهذا القول صحيح. طبعا هو إذا كان نحن نعلم أن الأمر بالشيء سواء كان للندب أو للوجوب لا يقتضي تكراره، إذا فعله مرة إنسان قد أدى مستحبا قد أدى واجب. لكن قولك هذا لم يعجبني، لا نعلم من السلف من كان يعيد خضب شعره كل مرة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه مرة خضب بالحنة، مرة خضب بالصفرة، مرة خضب بالحمرة، مرة خضب بالصفرة. أنس بن مالك ثبت عنه أنه كان يعيد الخضاب، وكان أمور دلت القرائن على أنه يستحب مواظبة عليها، هذه لا تحتاج خلاص دلت القرائن، مثل قوله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود والنصارى في التغيير بالشيء، خالف اليهود والنصارى بيناتنا. أنت قد أتيت بالواجب أو إذا قلت واجب أتيت بالمستحب إذا قلت إنه مستحب، لكن ألا ترى أن هذا مقيد بوصف الأمر، هذا مقيد بوصف، مقيد بوصف لا بعلة بسبب، وشنو هو السبب؟ مخالفة اليهود والنصارى. وش العلماء يقولوا؟ الأمر لا يفيد التكرار إلا إذا قيد بعلة أو بشرط أو بسبب أو بوصف. هاوجك إذا هذا مقيد بوصف فلا شك أنه بقدر ما تزيد تخضب شعرك بقدر ما يكون أحسن. وقد ثبت الحديث التي ذكرناها المرة اللي فاتت لازم الإنسان يتأملها، شفنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان شعره أحمر ومرة أصفر، لا شك أنه خضب مرتين. أنس بن مالك والله أعلم، كل حال الأمر للندب وهذا أجبنا عنه. هذه أسئلة على المساء مساحات، تقول أنا فتاة في الفتيات ما يحضرش المساء، تدعو أو تطلب منكم الدعاء له، فأكثر من الدعاء لإخوانكم. أما فيما يخص الأحلام فلا تعيروها اهتمام، أحلام إن تاس بزفة ديامة تنظر على المنامات غير الخير، أحلام يبنون عليها حياتهم لا حول ولا قوة، مصيبة سلا يبني حياته على حلم، يشوف شيء كرهه يستعيذ بالله، يدفل عن يساره يستعيذ بالله، ينهض يصلي ركعتين ويستعين بالصبر والصلاة، يذهب عنه الذي يجد وينساه تماما، لا يبني عليه حياته. أما هذا تخويف من الشيطان الرجيم، يأتي الشيطان في المنام يخوفك، إنسان يبتعد. بلف الناس يقول لك رأيت مناما فقررت أن لا أفعل كذا، لا حول، إنسان لا يفعل هذه الأشياء. أما هذا مسألة حلق رأس النبي صلى الله عليه وسلم أولاد جعفر، هل هذا يدل على سنة عند وفاة أحد مقارب؟ لا، لا تعلق، إنما وافق أنه زارهم بعد وفاة جعفر بن أبي طالب فرآهم يحتاجون إلى الحلق فحلق شعورهم، وافق هذا اتفاقا. مثلا غدا شاب توفي أبوه، يومين من بعد مثلا رأى أنه من مصلح أنه يحلق شعره، لم يفعلها بنية الحزن، فعلها بنية تجمل ولا غير له ذلك، فيها شيء. الأولى أن يجتنب إذا كان في بيئة تعتقد تفعل هذا الأمر، يعني يحلقون شعورهم عند المصيب، لولا أن يجتنب. هل يجوز الأخذ من اللحية من الجوانب؟ قلنا هناك حديث موضوع وإن لم نقل موضوع فهو ضعيف جدا، ففيه متهم بالكذب. قلنا عمر بن هارون البلخي النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طول لحيته وعرضها، العرض جانب، العرض هو الجانب، هذا حديث موضوع. الإنسان رأينا ضوابط تاع الأخذ من اللحية، يأخذ ما دون القبضة، ما زاد على القبضة، ما عدا ذلك فلا يأخذ. عند صعود المنبر فوق الإمام، عند صعود الإمام على المنبر، هل المصلي يستقبل القبلة والإمام؟ وهل هذا واجب أو مستحب؟ استقبال القبلة مطلوب عند كل طاعة، تقرأ القرآن، تذكر الله عز وجل، تطلب علم. ولا شك أن الخطبة هذه من مجالس الوعظ، ومن آداب المجلس أنك تستقبل محدثك، تستقبله سبحانه. تسمعه، فمن كان من هنا يستقبل، ومن كان من هنا يستقبل، ومن كان في قبلتك فهو مستقبل. بالعكس، يعني الإنسان ما لازمش يجلس كهيئة الصلاة في المنبر، لازم كلهم مثل الحلقة يلتفون حول الإمام ويستمعون ثم ينهضون ويسوون الصفوف. أما هما يسوونها من قبل الخطبة، وبعد فوق الصلاة ما يسووهاش.